صباح الخير يا عرب. صباح مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، الله الخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما لينا يا رب. صباح الخير يا عرب من أسرة اليوم. شيرين نبيل، الإعداد مي عبد الدايم، هندسة الهواء مصطفى عرفة. صباح الخير يا عرب ليوم الأحد، إخراج أسامة سمير. صباح الخير على كل مستمعينا في جميع أنحاء الوطن العربي الكبير. صباح الأحد الموافق 28/25/23، نتمنى لكم فيه كل الفرح والسعادة والإنجاز. لدينا العديد من الفقرات والتغطيات مع ضيوفنا من مصر والوطن العربي. تابعونا من الآن وحتى العاشرة. درجة الحرارة اليوم في القاهرة العظمى 34 والصغرى 21 درجة. اتفقلوا بالخير هتلاقوه، والعمر لو يجري الحقو، وسبتوا باب ما فيهوش امل مش اي حد تصدقوا، يعني طول ما وشوشكوا سمح، ناس بتظلم ناس لسمح، اللي عاش على صباح الخير مرة أخرى، نرحب بكل المستمعين ونبدأ مع احتفال السفارة البريطانية بالقاهرة والمجلس الأعلى للأثار مؤخرا بذكرى مرور 100 عام على اكتشاف الباحث هاورد كارتر وفريقه المصري والبريطاني مقبرة توت عنخ أمون، حيث نظمت بهذه المناسبة معرضا بمقر السفارة البريطانية. معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ الدكتور شعبان الأمير، رئيس قسم ترميم الآثار بكلية الآثار جامعة الفيوم. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، صباح السعادة، صباح الخير يا عرب، على كل العرب وعلى إذاعتنا وأسرنا الجميل، على شيرين هانم وعلى أسامة بيه مخرج الجميل وعلى أستاذة مي والفريق الإعداد كله. أهلا بك يا دكتور شعبان، منورنا دايما وبنستفيد دايما من علم حضرتك. الله يبارك في سعادتك يا رب. الله يخليك. سعادة يا فندم يا رب. هنرجع مع حضرتك بالزمن كده 100 سنة ونتعرف منك أكثر على أهمية هذا الحدث، أهمية الاحتفال وذكرى وصول يعني محتويات هذه المقبرة، مقبرة توت عنخ آمون إلى مصر. تمام يا فندم. طبعا حضرتك عارف التاريخ الأرض المصرية مليئة بكل بالكنوز زي ما بيقولوا كده، من يعني من اسكندرية لأسوان، من مطروح لسينا العزيزة، كل شبر في أرض مصر الغالية، أرض مصر المحروسة، أرض الكنانة، صراحة مليء بالكنوز. يعني لما نيجي نحتفل او السفاره البريطانيه فينا في الارض المصريه تحتفل بمرور 100 عام على اكتشاف مقبره من اهم واعظم واكمل المقابر، لان حضرتك عارف ان معظم الكنوز المصريه او بعض الكنوز المصريه كان يعني بيتم نهبها او بيتم يعني التطرق ليها من ضد من بعض اللصوص او من بعض محب الاثار احنا زي بيقولوا. فلما التاريخ البشري مش بس التاريخ المصري يبقى في مقبره زي كده، المقبره الكامله الوحيده بجميع مقتبياتها سليمه وكاملة، تدينا كل تاريخ المصري وتفاصيل كتير جدا على الحياة الدنيوية والحياة الآخرة والبعث والصراعات، فدي تعتبر من أهم المقابر. علشان كده السفارة البريطانية، لأن القائد المكتشف لهذه المقبرة البروفيسور الكبير طبعا هو كارتر بريطاني الجنسية طبعا الأصل، عشان كده السفارة البريطانية قامت هذا العام باحتفالا بمئة عام على اكتشاف المقبرة بعمل معرض وسميته معرض المكتشفات في الأرشيف بقى، يعني هنطلع القديم. نعم. يعني المعرض كان بمحتوياته ايه يا دكتور؟ المعرض طبعا أقيم يوم الاثنين اللي فات يوم 22 بنفس التاريخ بالضبط اللي مكتشف فيه المقبرة. 22 مايو 2023، وطبعا كان 22 مايو 1922. يعني هنا يعتبر بعد عملوا الاحتفالية بعد 100 سنة، يعني كان المفروض السنة اللي فاتت هم عملوها السنة. هم عملوا السنة اللي فاتت في بريطانيا، والسنة دي فكروا على طول عملوه هنا في مصر، علشان حاجة مهمة جدا بقى جميلة صراحة، كانت لفتة كريمة من زملائنا العلماء الآثار البريطانيين العاملين في مجال الآثار المصرية هنا. إن هو المعرض كان بيحتوي على إيه؟ بيحتوي على آثارات صراحة أنا راجل أقول لسعادتك شيرين هاني في الآثار من سنة 94. أول مرة أشوف بقى الورق بتاع وارد كارتر وفريق البحث بتاعه، المذكرات بتاعته، اليوميات اللي هي الورق الصغير اللي كان بيدون فيه، لقيت هنا لقيت هنا حاجة على غاية لما يحطها في سجلات، كل الحاجات اللي كانت بتتم منه ومراقبته للموقع واكتشافه للموقع ونقله للقطع الأساسية، كل ده كانت مخطوطات أو ورق أو يوميات أو صور فوتوغرافية تنشر لأول مرة. كمان بقى اللفتة بقول لساعتك بقى الكريمة صراحة اللي عملتها السفارة البريطانية بدور ده، هي عملتها سفارة بره بريطانيا وعملتها السنة دي هنا في مصر أهو، وهو ذكر أسماء فريق البحث المصري. مش العلماء بس المصري، لا ده ذكر الفريق البحث المصري، العمال أعمامنا وإخواننا اللي شغالين في الموقع زي طبعا الحاج حسين جرير والحاج أحمد سعيد والمجموعة كلها، لدرجة إن كان في من ضمن الناس اللي شغالين طفل يعني لا يتجاوز 9 أعوام، عامل له تابلوه جميل جدا صراحة وصورة فوتوغرافية روعة، وهو شال القلادة ولابس القلادة بتاعت يعني توت عنخ آمون، هو كان موجود معهم في الموقع يعني زي مساعد حفائر كده ولا حاجة، فمجموعة من الصور ومجموعة من المخطوطات واليوميات والأوراق وصور فوتوغرافية والسجلات والتدوينات يعني يكشف عنها لأول مرة صراحة. نعم. طيب دكتور شعبان الأمير، يعني عايزين نعرف أين اكتشفت هذه المقبرة العظيمة، يعني مكانها كان فين؟ مكان مقبرة توت عنخ آمون طبعا في المحافظة الجميلة الحبيبة العزيزة على قلوبنا كلنا، محافظة الأقصر الجميلة، وموجودة طبعا في البر الغربي من المحافظة، اللي بيحتوي طبعا اللي احنا دايما بنقول كده في العام تلتين آثار العالم، وإن كان تلتين آثار العالم في مصر فتلتين آثار مصر في الأقصر زي ما بيقولوا، في البر الغربي في وادي الملوك. موجودة ناية المقبرة، وكان في اكتشافات جنبها جنب المقبرة يمينا ويسارا أعلى وأسفل، لكن سبحان الله لم يعني أذن الله سبحانه وتعالى بكشف عن هذه المقبرة للصوص أو لي يعني المرقبين، أو حتى لو في بعثة حتى شغالة بطريقة رسمية، إلا أن سبحان الله يجي الميعاد ساعتها أو في اليوم ده 22 مايو علشان هو ورد كارتر يكون هو صاحب هذا الاكتشاف الفريق المصري بتاعه. صحيح. وورد كارتر هنا لما سافرت بريطانيا الدور ده عملت المعرض السنة فاتت في جامعة تيتفورد في بريطانيا، وعملت السنة دي هي في السفارة البريطانية في مصر بتوجه الشكر، هي بتقول هم حتى كلمت ساعات السفير وكلمت الدكتور مصطفى وزيري والكلمات صراحة التحية كلها والصور الموجودة كلها بوجه الشكر للفريق البحث المصري، مش العلماء بس المصريين اللي ساعدوا في التوثيق والتسجيل والنقل والتغليف ثم ترميم القطع ثم ترميم المقبرة، لا ده بوجه الشكر للفريق العمل التنقيب الوسطاء الجمال بتوعنا اللي هو يعني جدودنا وابونا وعمنا وخالنا اللي اشتغلوا معاه، هو اختارهم بناية صراحة. وورد كارتر كان من الناس الأذكياء جدا في مجال التنقيب، كان بيقدر يختار العاملين معاه بعناية كويسة جدا جدا، العامل اللي معاه ده الحاج حسين جرير والحاج أحمد سعيد والحاج محمد، كل الحجاج دول وكل العمال دول هو واخدهم، هم اشتغلوا معاه قبل كده واخدهم بعناية، عارف ان هو لما يمسك الفاس وهيضرب هنا في الأرض ده العامل ده عارف ان تحت الحبات الرملة دي فيه كنز، عشان كده ضربته بفاس ضربة زبور ضربة معلم كده بنقولها في مجال الأزهر، عارف ويعتني كويس جدا وعارف امتى يبقى يعني يحفر بـ بـ بـ بقوة او امتى يحفر برفق، لان تحت هذا الرمل او تحت هذا الصخر موجود كنز من الكنوز المصرية. طيب بما ان حضرتك معانا دكتور شعبان الامير وحضرتك رئيس قسم الترميم في كلية الاثار جامعة الفيوم، يعني جهود فريق بقى الترميم بعد اكتشاف اي مقبرة بوجه عام بيكون ازاي بيقدر انه يتعامل مع القطع المكتشفة، خاصة ان هي بتكون قطع يعني شديدة الحساسية؟ تمام يا فندم، الكليات الاثار طبعا في مصر ما شاء الله دلوقتي يعني ساعتك عارفه احنا كل سنه بقول لساعتك على كليه جديده بتفتح يعني طبعا، وده الاهتمام طبعا الدوله بالمجال الاثار ففي فتح كليات كتير، واحنا الحمد لله كليه الاثار جامعه الفيوم يعني تاني اقدم كليه في جمهوريه مصر العربيه بعد كليه الاثار الجامعه الام في جامعه القاهره. نعم وكل كليه من الكليات ديت وعدي طبعا عندي في سوهاج وعندي ساعات طبعا في قنا جنوب الوادي وعندنا في الاقصر وعندنا في اسوان وعندنا في دمياط وعندنا في صنع الحجر وعندنا في مرسى مطروح، فعندنا دلوقتي ما شاء الله مجموعه من الكليات الاثار يعني كل مكان في نكتشف فيه اثار يبقى في جنبه كليه. تقريبا في كل اقليم كده الدوله المصريه حاطه فيه كليه اثار لان كل اقليم يستاهل ده حقيقي يعني. وجوه كل كليه طبعا في قسم الترميم، واحنا هنا في اثار الفيوم يعني صراحه يعني اسعد بده واشرف بده برئيس قسم ترميم الاثار، بنعلم اولادنا وبنغير في اللائحه وبنعلم اولادنا في من ضمن المقررات اللي عندنا مقرر اسمه الاسعافات الاوليه الفيرست ايد زي بيسموها كده، زي لو فيه مريض حصل حادث اكسيدنت كده ولا حاجه في الشارع او في المكان، فاول حاجه تعمليها قبل ما تجري عمليه جراحيه بتعملي له اسعافات اوليه. فكان هذا من هذا الفكر جت فكره المقرر الدراسي اللي الاولاد بيدرسوه بالذات للفرقه الاولى عام، وهو الترميم الاولي او الاسعافات الاوليه بعد اكتشاف الاثر مباشره. اول ما تشوف الاثر المفروض تعمل ايه؟ تتعامل معاه ازاي؟ 1 2 3 4. طب بعد ما بتعمل ده وتحافظ عليه مؤقتا وتنقله للمكان بتاعه في الموقع، احنا بنسميه المخزن بتاع الموقع او متحف اسف المعمل ترميم الموقع، هتعمل ايه؟ وبعدين لما هتوديه بقى للعرض المتحفي خلاص الدين بتعمل فيه، ففي اكتر من مرحله من مراحل التعامل احنا بنسميها التعامل او الترميم يعني التعامل مع القطعه الاثريه او المقتنى الاثري منذ لحظه الاكتشاف بتاعته في الموقع الاثري الى ان يعرض الى الجمهور ان شاء الله سواء في متحف او سواء في معرض يعني. طيب بمناسبه العرض يعني هل محتويات المقبره سوف تعرض للجمهور؟ سمعت انها تعرض في المتحف المصري الكبير ان شاء الله. كل العالم واحنا قبل العالم منتظرين الجمال والشو والعرض المتحفي المتميز الفريد في المتحف المصري الكبير ان شاء الله رب العالمين، ان القياده السياسيه باذن الله خبر الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتح ان شاء الله يا رب عما قريب ان شاء الله خلال السنه دي بحضور رؤساء ويعني وزعماء العالم كله مش بس المهتمين بالاثار لدى قيادات سياسيه وملوك ورؤساء ان شاء الله. المتحف المصري الكبير احنا لسه ان شاء الله منتظرين الافتتاح بتاعه، لكن في فريق عمل ضخم هو المتحف بدايه من معمل الترميم المركزي او الرئيسي ده شغال من زمان، يعني احنا دخلنا في 10 سنين شغال هذا المعمل الترميم لكل القطع تتنقل من المتاحف المصريه، وتم اختيارها من قبل القياده السياسيه ومن قبل القياده وزاره الاثار عشان تعرف هذا المتحف الكبير الاهداء للعالم زي ما قال الرئيس السيسي. في فريق كبير جدا من ولادنا ومن زملائنا ومن اساتذتنا صراحه معمل الترميم قايمين بدور جبار، يعني يمكن على مدار الساعة شغالين ترميم وصيانة وحفظ، وثم الفريق الآخر شغالين العرض المتحفي والإضاءة الصحيحة وخلافه، غير فريق البناء غير فريق التشييد غير غير غير، فخلايا نحل صراحة مبدعين من أبنائنا ومن بناتنا ومن ولادنا ومن زملائنا ومن أساتذتنا في وزارة الآثار وفي المتحف المصري الكبير وفي معامل الترميم في المتحف المصري لإخراج هذه الكنوز المصرية إن شاء الله اللي هتعرض لأول مرة. ممكن تكون ساعات شفتيها قبل كده لكن هتشوفيها بهذا بطريقة مختلفة صحيح. بهذا الحدث الكبير إن شاء الله يكون شاء الله. يعني هدية مصر للعالم كله بإذن الله. بإذن الله بنشكرك شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور شعبان الأمير رئيس قسم ترميم الآثار بكلية الآثار جامعة الفيوم، شكرا جزيلا ويومك سعيد يا دكتور، صباح الخير. تحياتي لحضرتك شيرين هانم الاعلاميه المتميزه استاذه بيس امير والاستاذه ماي وفريق الاعداد كله، صباح الخير يا عرب لكل العرب البيت الكبير بس كويس يا فندم. شكرا يا فندم، صباح الخير. الوثيقه دي ورثناها ابا عن جد، خفيناها عن الناس كلها، حافظنا عليها من الاغراب واللصوص، مكتوبة بلغة الفراعين، خد اقراها. بس دي بتحدد مكان الفرعون. طب انتوا اخترتوني انا ليه؟ كان ممكن انتوا اللي تلاقوه. من 4000 سنة تقريبا وجدنا فرعون نايم في أرضه مستريح، لكن اليوم بعد الخواجات ما احتلوا أرضنا ونبشوا كنوزنا مفيش أمان، مفيش أمان إلا مع واحد كان معانا عيش وملح وفرح وحزن معانا ويقدر يقول للعالم كلاته ان الدنيا بقت بيت كبير. انا دلوقتي فهمت التاريخ اختارتني، صبرك هو اللي اختار. انا كنت ما زلنا معكم نواصل فقرات صباح الخير يا عرب ليوم الاحد. ويقيم المنتدى العربي للإعلام والتواصل العلمي النسخة الثالثة من المنتدى بالتعاون مع جامعة الشارقة في الفترة من 29 حتى 31 من مايو 2023 تحت شعار التواصل من أجل الاستدامة. ومعنا الصحفية بروز اليوسف الأستاذة علياء أبو شهبة للتحدث عن مشاركتها في هذا المنتدى. صباح الخير أستاذ علياء. صباح النور يا أستاذ شيرين، وصباح الخير على الوطن العربي كله بكل أرجائه، ويا رب دايما في خير وسعادة ونماء بإذن الله. أشكرك أستاذ علياء. وفي البداية عايزين نتعرف ما هو المنتدى العربي للإعلام والتواصل العلمي، يعني الهدف منه وإيه منجزاته؟ هو حدث دي ثالث مرة يتعمل لثالث سنة. بيكون الهدف منه أن خبراء الصحافة العلمية في الوطن العربي وفي العالم كمان ان هم يكونوا متواجدين. هو كل سنة بيتعمل افتراضي، ودي اول سنة يتعمل بشكل حضوري، وحيكون برضو حضوري واونلاين في نفس الوقت لان انا هشارك فيه اونلاين يعني من القاهرة. هو هيتعمل في امارة دبي ان شاء الله. وهو بيكون الهدف منه ان احنا نشجع على الكتابة في مجال صحافة العلوم. ده شيء رائع جدا، لان فعلا احنا الكتابات العلمية قليلة جدا، بل بالعكس يمكن تكون نادرة وكلها مقتبسة من مثلا يعني دوريات او صحف اجنبية. فانا فعلا يعني هذا المنتدى بيقدم حاجة تعتبر يعني جديدة ونادرة في مواقعنا او نادرة في وسائل الاعلام عندنا. فده شيء جميل. لكن عايزين نتعرف بقى من حضرتك أستاذ علياء على مشاركة حضرتك في هذه النسخة من المنتدى, وهي بعنوان كيف تقدم كتاب علمي للعامة. مظبوط؟ مظبوط. أنا ليا تجربة, أنا قدمت كتاب اسم الوصم, هو كتاب محتواه بالأساس علمي, هدفه التوعية بفيروس نقص المناعة البشري وإيه هي طرق انتقاله وطرق الوقاية منه وإزاي يمكن التعايش معاه والمستقبل الخاص بالعلاجات الخاصة به وإذا كان في أمثال للوقاية منه ولا لأ. وحقيقة أنا قدمت عرض علمي مبسط وكان الهدف منه زيادة الوعي, والهدف كمان إن أنا بعرف إيه هو الوصم تعريف علمي وإيه سر ارتباطه بالأمراض وإزاي ارتبط بجائحة كوفيد في بدايتها من خلال وقائع أنا سردتها. وعايزة يعني أوضح من خلال الكتاب, أقول إن لو تم تنمية الوعي هنقدر نقضي على أي وصمة, بالتالي هنقدر نقلل من أي إصابة موجودة. طيب يعني الكتابة العلمية, حضرتك كتبتي كتاب علمي, ازاي قدرتي يعني تبسطي او حتى في بداياتك في بداية الكتابة بالنسبة لك ازاي تعاملتي مع يعني مصطلحات طبية, اتعاملتي مع اشياء ممكن الشخص العادي ما يفهمهاش بسهولة؟ يعني هو انا في البداية كان الحافز بالنسبة لي لما لقيت عند طلبة الجامعات من خلال عملي كمدربة صحفية ان نسبة وعيهم بفيروس نقص المناعة البشري بسيطة جدا, فده كان حافز لي ان انا اجتهد واعمل خطوة الكتاب. بدأت اول حاجة بالقراءة, يعني كان لازم انا الاول استعد واقرأ تجارب, كمان كان لازم اشوف تجارب صحفيين اخرين عملوا كتب, لقيت ده في الصحافة او في الكتابات الاجنبية اكتر من الكتابات العربية, عشان كده انا اقترحت موضوع الجلسة ديت, لان انا عايزة محتوى العربي للكتب يكون مليان نماذج مماثلة اللي هي فيها عرض وتبسيط مبسط جدا غير اللي بيكتبه العالم. العرض اللي بيكتبه الصحفي بيكون مبسط أكتر. فكان لازم أقرأ الأول نماذج, بعد كده عملت جدول عمل لي أنا بحيث أن أنا أقدر أمشي عليه عشان ماخدش وقت طويل, وفي نفس الوقت منساش الموضوع بتاعي, لأن ده مشكلتنا كصحفيين إن إحنا بننشغل بعملنا اليومية وبننسى إن إحنا نعمل أعمال كتيرة جدا بيبقى نفسنا إن إحنا نعملها. ده المفترض اللي أنا هشرحه في الجلسة بتاعتي إن شاء الله. كمان هقول على جزئية التدقيق لأن هي مهمة جدا, وجزئية مواكبة التطورات, يعني أنا لغاية النشر أنا بواكب إيه الجديد وببدأ إن أنا أحطه في الكتاب بتاعي وبحط تعديلات, ده كله مهم جدا. طيب أستاذ علياء, أيضا الفئة المستهدفة, أنت بعملة كتاب أكيد أول ما فكرتي تكتبيه كنت بتستهدفي شريحة معينة من الجمهور, ما هي هذه الشريحة؟ الشريحة كانت فئة الشباب, وكنت أقصد طلبة الجامعات بشكل خاص, وسبحان الله يعني بعد مرور سنتين على نشر الكتاب ردود الأفعال الأساسية جات منهم, وهم اللي اهتموا جدا بقراءة الكتاب وأثر فيهم, وأنا يعني ساعدت إن هم بدأوا يأثروا في دوائرهم. وأكتر فئة انبسطت أكتر برد فعلهم كانوا طلبة الطب, لأن الأمور دي مش بتدرس في كلية الطب, وأنا كان من ضمن نقاط الوصم اللي اتكلمت عنها وصم الأطباء أو مقدمي الخدمة العلاجية للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري. فأنا مقتنعة أن الوعي هو اللي هيقدر أن هو يقضي على أي سلوكيات سلبية. فحقيقة فئة الشباب أكتر فئة أنا كنت مستهدفة وأكتر فئة استجابت. جميل. أهم المحاور اللي هتناقشيها في المنتدى من خلال المحاضرة بتاعت حضرتك سواء عن الكتاب أو أي محاور أخرى هو أنا المحاور اللي هتكلم عنها بشكل أساسي هتكلم على فكرة أن إحنا لما نيجي نعمل كتاب بنحط حاجة اسمها QR كود, ده كود بيبقى موجود في الاخر خالص بحيث ان الشخص ممكن بالهاتف الذكي بتاعه يقدر يعمل مسح ضوئي او يعمل سكان للكود ده ويقدر ان هو يدخل يقرأ المصدر. لان انا مقتنعة تماما ان احنا لازم نخلي القارئ نفسه معانا في رحلة البحث, يقدر ان هو يدخل بنفسه يتأكد من صحة ودقة المعلومات. احنا مش مجرد ان احنا بنديله معلومة وبس, احنا بنحفزه على فكرة البحث, وده مهم جدا لان انا مهتمة بفكرة اثراء المحتوى العربي على الانترنت واثراء عمليات البحث لدى القارئ. كمان انا متكلمة على جزئية الاستبيان القبلي والبعدي. يعني انا لما جيت عملت الكتاب انا عملت استبيان قبل ما ابدأ شغل اشوف الناس اللي عارفاه بالفعل اللي محتاجين ان هم يعرفوه اللي انا محتاجة اركز عليه. بعد ما خلصت عملت جزء مصغر كده من الكتاب وبدأت أنشره على متطوعين, طلبت متطوعين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وأديتهم أجزاء من الكتاب وهم اللي بدأوا يقيموا بناء على ملاحظاتهم. أنا قمت بالتعديل, يعني أنا عدلت التجربة بتاعتي 5 مرات ولازم الكاتب يكون صدره رحب جدا للملاحظات. يعني دي أكتر نقطة أنا هركز عليها لأن ده مهم جدا, بيفرق جدا فعلا. صحيح. سؤالي الأخير لحضرتك الأستاذة علياء أبو شهبة عن الصحافة العلمية, لماذا هي يعني غير منتشرة بصورة كبيرة؟ يعني قليلا عندما تجدين من يكتب في هذا المجال تحديدا. يعني الصحافة العلمية هي فيها مشكلة كانت من البداية في الأجيال السابقة لينا في الثمانينات والتسعينات وبداية الألفية دي, إنها كان فيها جمود وبيغلب عليها التخصص. لكن أنا شايفة إن لما جت جائحة كوفيد هي فرضت على العامة وإن هم يتابعوا الأخبار العلمية, فأنا يعني شايفة إن دي كانت فرصة كبيرة جدا لفكرة إن إحنا نتجه أكتر لتبسيط العلوم ولكتابتها بطريقة مسلية. وشايفة إن مؤخرا بدأ يبقى التوجه ده موجود وبدأ يبقى موجود عند دارسين العلوم فكرة الكتابة في مجال الصحافة العلمية وكمان الصحفيين اللي هم خلفياتهم أدبية إن هم يبدأوا يدرسوا الموضوعات العلمية, يبحثوا. هو بالضبط لأن هو الموضوع مش يعني مش حاجة سهلة. أنا دارسة للمواد الأدبية بس أنا لما بكتب عن حاجة لازم أقرأ عنها كويس جدا ولازم أبحث كويس جدا. أنا الفترة دي مثلا مهتمة بموضوعات تغير المناخ والبيئة وإحنا استضفنا السنة اللي فاتت مؤتمر المناخ فكان لازم طبعا إن أنا أقرأ كويس جدا في المجال ده وأفضل أتابع المستجدات. فهي بس المسألة عايزة اجتهاد من الصحفيين في البحث وفي التبسيط والكتابة بطريقة مسلية ومحببة للقارئ. كل التوفيق الصحفي الأستاذة علياء أبو شهبة, كل التوفيق لحضرتك في المحاضرة وكل الاستفادة للجمهور إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا فندم, صباح الخير. شكرا اللي مشرفنا واللي عمره في يوم ما غزلنا واللي في الضغر تملي في أفرحنا وقبل أحزاننا والناس الشايلة همنا واللي قبل جبرين خواطرنا وجد الدنيا دي بيهم جنة. شكرا على الكلمة الحلوة اللي بتتقال بتغير مودنا, شكرا للناس اللي فارق جدا في حياتنا وجودنا, شكرا على النية الصافية والناس بوعودة وافية دايما في الشتا وجودهم بيا واللي ناقصها بما احنا. شكرا على أجمل ده. شكرا. صباح الخير مرة أخرى على كل مستمعينا. واليوم تحل ذكرى ميلاد الفنان المصري الكبير جورج سيدهم من مواليد مدينة جرجة بمحافظة سوهاج. تخرج في كلية الزراعة جامعة عين شمس وحصل على ماجستير في التلقيح الصناعي وكان يستعد للدكتوراه، ثم توقف لانشغاله بالفن. بدأ جورج مشواره الفني موظفا في فرق التلفزيون المسرحية التي تكونت مع بدء الإرسال التلفزيوني في مصر في أوائل الستينيات، ثم مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي كونها المخرج محمد سالم، وضمت جورج سيدهم والضيف أحمد وعادل نصيف الذي هاجر فانضم بدلا منه سمير غانم، واشتهر الثلاثي بسكتشات عديدة منها دكتور الحقني وكتموتو. ثم انتقل نشاط الفرقة إلى المسرح، ومن أعمالها طبيخ الملايكة، براغيت، حواديت، فندق الأشغال الشاقة، كل واحد وله عفريت. كما لمعوا في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، وهي فوازير ثلاثي أضواء المسرح، ثم فوازير وحوية وحوية. من أعمال الثلاثي في السينما القاهرة في الليل، منتهى الفرح، آخر شقاوة، المشاغبون، الشقيقان، 30 يوم في السجن، رحلة السعادة، فرقة المرح، 1 في المليون، وغيرها. وعلى الرغم من وفاة الضيف أحمد في عام 1970، إلا أن الفرقة استمرت بنفس الاسم لفترة، وقدمت أعمال منها أنت اللي قتلت عليوة، مسرحية موسيقى في الحي الشرقي، جوليو وروميت، فندق التلات ورقات، أمام الفنان الكبير صلاح ذو الفقار، والمتزوجون، وأهلا يا دكتور. في عام 83 انفصل جورج وسمير فنيا، وكون كل منهما فرقة مستقلة مع استمرار اسم فرقة الثلاثي مع جورج سيدهم الذي قدم بمفرده عدة مسرحيات، منها درويش يتألق فرحا، جواز مع الاشتراك في الأرباح، كلام خواجات، لو انت فار أنا قطة، حب في التخشيبة، وآخر عمل قدمه للمسرح نشنت يا ناصح. لعب جورج سيدهم الأدوار الكوميدية بالإضافة إلى تميزه وإجادته في الأدوار النسائية الساخرة، بالإضافة أيضا إلى قدرته على الغناء وأداء الاسكتشات المسرحية. شكرا للزميلة سماح الشامي على إعداد هذه المادة في ذكرى ميلاد جورج سيدهم. يعني مفيش اي مساعدة، يعني نقفل المزاد، ها قفل المزاد. فوري عملية ما زلنا معكم نواصل فقرات صباح الخير يا عرب ليوم الأحد. وأطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الأول من سلسلة مختبرات المستقبل التي تمثل نتاج عمل مشترك مع شباب الباحثين وطلبة الجامعات لاستشراف المستقبل برؤى شبابية واضحة. نحاول الآن التعرف أكثر على هذا العدد الذي صدر مؤخرا وهو بعنوان استشراف المستقبل برؤى شبابية واعدة، وقد أصدره مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار. ونحاول الاتصال بالضيف، ولكن ابقوا معنا. شر من يعديها، أصل ناسها ولاد حلال، مصر على رأي اللي قال ربنا اللي حميها، وتمشى تعشى وخد مركب واسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص الليل، اتمشى تعشى وخد مركب واسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص الليل، هنا أهل شهامة والجدعان ياما، ما تقدش في الناس الحلوة نسيسي بعلامة، تحيا مصر وجيشها لو تغيب توحشها، وبيوحش حبايبها اللمة، مصر دنيا تعيشها، مصر دنيا تعيشها، اتمشى تعشى وخد مركب واسهر عني، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، صباح الخير مرة أخرى على كل مستمعينا. وطبعا في فصل الصيف تحلو المشروبات المثلجة المنعشة، ولكن يجب الحرص أيضا عند تناولها لزيادة نسبة السكر بها وأشياء أخرى قد تسبب ضررا للجسم. المزيد من التفاصيل مع الأستاذ الدكتور عبد الحميد محمود، استشاري التغذية العلاجية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا صوت العرب، ومرحبا بيكم. دكتور، يعني نشرب ايه في فصل الصيف لترطيب الجسم ومقاومة الحر، وما هي ايضا الممنوعات او التحذيرات التي يجب ان نقلل منها؟ جميل. بص يا ست، كل العصائر الفاكهة الطازجة من حقك. يعني عصير برتقان، عصير فراولة، عصير بطيخ، ما تشاء من هذه المشروبات اشرب، وافضل انها تكون بدون سكر، هي نفسها فيها سكر علشان مرضى السكر بالذات، وعشان السمنة، لأنك لما بتحط سكر وهي فيها سكر يبقى مشكلة. فكل عصائر الفاكهة الطازجة اشربها فورا. عصير قصب، اشرب عصير قصب، مفيش مشكلة خالص. المشكلة الحقيقية في المياه الغازية. المياه الغازية لها مضار كثيرة، سواء على مريض السكر أو على هشاشة العظام عند النساء بالذات، ولأنها تأثير سلبي على القولون والهضم، هي ما بتهضمش، بل بالعكس فيها نسبة صوديوم عالية كمان، فمرضى الضغط بيخافوا منها. المشروبات الغازية ليست جيدة إطلاقا، وإذا حصل حاول تشربها بدون سكر، وحاول أن تقلل جدا منها. انما مش الناس ابص تلاقيها رايحه ماسكه الازازه اللتر وقاعده تشرب فيها، ده غلطه كبيره جدا. اما عصائر الفاكهه فاشرب كما تشاء، بس طبعاً. في بعض الحاجات يا دكتور اللي هي بتبقى زي عصير المانجا مثلا او الجوافه ممكن تسبب برضو بعض المشاكل حتى لو المعلبات. المعلبات ولا الطازه؟ لا حتى الطازه الفريش يعني لا يعني لو حد عنده اي مشاكل تسبب مشاكل لمريض السكر تسبب مشاكل لمريض السكر، اما للانسان العادي مش هتسبب له حاجه لو مثلا مريض كلى او حاجه. لا ده موضوع تاني. في حاجات معينه للناس اللي عندها حصائص برافو عليكي، الناس اللي عندها حصوات في الكلى الفراوله والمانجا بتساعد على ترسب الحصوات، ده حقيقي. فطبعا بيتجنبها. طيب بالنسبه للي بيعمل يعني نظام غذائي ايضا، هل مسموح له كميات معينه ممكن يشرب عصير برتقال زي ما هو عايز طول اليوم مثلا، ولا برضو لو هو بيعمل يعني نظام غذائي لازم يراعي بعض الحاجات؟ لا لا لا لا لا، عصير برتقال طول اليوم ما هو مليان سكر يا جماعه، سكر احادي صحيح بس مليان سكر. فبصحيح ما ينفعش ابدا في النظام الغذائي ان انا اعمل كده. في النظام الغذائي انت ليك فاكهه اما تؤخذ صباحا او تؤخذ مساء، لكن ما تتاخدش طول النهار ابدا. يعني افضل حاجه لانسان تحت نظام غذائي الماء البارد، الميه العاديه خالص يشربها. على فكره دي نصيحه مش له، لكل الناس، اشرب ميه كتير، اشرب ميه وفي الصيف اشربها ساعة ان شاء الله تشربها من قله احلى كمان اكيد يعني، لكن اشرب ميه ماء قراح كتير افضل من كل المشروبات الاخرى لتتجنب الاثار اللي ممكن تحصل حتى من العصائر الطازجه زي ما حضرتك اشرتي الى المانجا والفراوله في عمليات ترسيب الحصوات في الكلى، ده صحيح. طيب دكتور عبد الحميد محمود، ايضا المشروبات الساخنه في الصيف يعني زي الشاي مثلا والقهوه والحاجات دي بتنصح بايه دكتور؟ الحقيقه ان الشاي في الصيف ده افضل الف مره من الحاجه الساقعه. صحيح ده حقيقي فعلا. ده اللي بيحسسك فعلا بالرغم ان هو سخن لكن بعد ما بتشربه بتحس انك ارتويت فعلا، يعني سواء الشاي او القهوة مع انسان ليس من مرضى الضغط اشرب كما تشاء. بالعكس الشاي بعد الاكل، عشان الناس فهمها غلط فكرة ان الشاي مع الاكل او بعد الاكل بيمنع امتصاص الحديد، ده غير صحيح بالمرة. الشاي عشان يمنع امتصاص الحديد لازم تشرب لك 10-15 شاي زردة بتاع البدو المحروق ده اللي هم ما بيشربوش منه اكتر من واحد او اثنين. فاشرب الشاي العادي بتاعنا ده بعد الاكل بيهضم على طول، لان فيه تانيك اسيد هو بيهضم وفيه الفلورين كويس قوي للسنان. فاشرب شاي وبيشعر الانسان بالارتواء اكتر من الحاجة الساعة، وخصوصا بقى لو شاي بالنعناع كمان يا دكتور عبد الحميد. طبعا او بالقرنفل يا فندم. يعني كل ما يعني في بعض الحاجات لو زودتها على الشاي بيكون ليها فايده برضو. طبعا النعناع والقرنفل على طول، يعني الاثنين النعناع كويس قوي للامعاء. طبعا هو الشاي مفيد للامعاء وبيمنع وبيساعد على وقف الاسهال. فالشاي كويس جدا وبيريح الامعاء فعلا، ولو اضفت له النعناع انت بتريح الامعاء اكتر، لو اضفت له القرنفل انت بترفع المناعه حبتين. طيب جميل جدا. الحاجات اللي بتبقى مثلجه جدا والتلج فيها كتير، وفي حاجات دلوقتي بتتباع في المحلات كلها تلج مجروش وكميات تلج بتدخل للحنجره او للقصبه الهوائيه صعبه قوي، فايضا اضرارها ايه؟ يا سلام، الحقيقه ان الحكايه دي معموله في المانجا ومعموله في حاجات كتير، فكل المشروبات تقريبا دي في الاطفال بالذات لوز على طول. في الاطفال بتجيب لهم لوز على طول، وفي انواع حلويات او ايس كريم بيبقى كله تلج كده يا دكتور. ما هو المشكله انه انا يعني شفتها وعمري ما اخدتها، بس المشكله فيها انها بتؤدي فعلا في الاطفال بسرعه التهاب اللوزتين. الكبار بتعمل التهاب حلق، بتعمل التهاب حلق بالتاكيد. في ناس ما بتتاثرش، ده موضوع تاني ما اقدرش اقيس عليه، لكن عموم الاطفال بلاحظ ان لما بياخد الحاجات دي بيبقى عرضه للالتهاب اللوزتين على طول. يعني يستحسن انه يشرب الحاجه تكون سقعيتها يعني معتدله. الاختراعات دي يعني كل شوية أهل الطبيخ والأكل بيعملوا اختراعات فيها مشاكل كبيرة جدا. يعني نشرب عصائر بكميات معتدلة مش ساقعة قوي, نشرب شاي بالنعناع وكل الحاجات اللي حضرتك ذكرتها دي عشان برضو يعني نبتعد عن أي إصابات بالبرد أو باللوز أو بالزور في فصل الصيف. ومنتجات الألبان زي لبن الرايب. اللبن الرايب شائع, اشربه اشربه, ده هيبقى مفيد جدا جدا يعني. أو اللبن العادي صحيح. والمية طبعا زي ما حضرتك ذكرت طول اليوم لكل الناس دي أهم حاجة, دي أهم واحدة فيهم كلهم. نعم. عموما بنشكرك على هذه النصائح الغالية الدكتور عبد الحميد محمود, شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الخير. صباح الخير يا مدام شيرين, أهلا وسهلا بكم. أهلا بك يا فندم. وما زلنا معكم نواصل فقرات صباح الخير يا عرب ليوم الأحد. ومعنا الآن عبر الهاتف الدكتور عبد الحفيظ النهاري الباحث اليمني في الاتصال السياسي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. أهلا بك يا دكتور. ويعني طبعا حضرتك دائما لك العديد من يعني الأبحاث وفي الإعلام وفي الاتصال السياسي, وحضرتك دائما يعني ما تمدنا بكل التفاصيل الخاصة بتطورات الأوضاع في اليمن. ولكن خلينا دلوقتي نبتعد عن السياسة, لأن طبعا السياسة مشاكلها كتير, ونتكلم ثقافيا. ماذا عن آخر أخبارك الثقافية دكتور عبد الحفيظ النهاري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لصوت العرب, صوت كل العرب, وتحية لك أستاذ الشيرين. وفي الواقع أنه يعني عملية الإنتاج الثقافي والإسهام الثقافي مستمرة رغم الظروف الصعبة, وإلا أن الاتجاه تغير قليلا بحكم هذه الظروف السياسية المعقدة, فأصبح إنتاجي الأدبي الشعري أقل, لكن إنتاجي الأكاديمي متواصل طبعا في إطار الاختصاص في الاتصال السياسي. طبعا قبل أسابيع أنجزت حفل توقيع الكتاب الأول حول الحداثة السياسية الربيع العربي, وأخذت اليمن نموذجا لهذه الدراسة. واشتملت الدراسة على مقاربة دور الإعلام فيما أطلق عليه ثورات الربيع العربي. دكتور عبد الحفيظ, خلي حضرتك قريب من التليفون لو سمحت. ومدى مهنية هذا الإعلام وأدواته وأساليبه, وركزت على دور الإعلام في الحوار الوطني الذي أنشأ جرى في اليمن في العام 2013, وكانت نهاية الحوار الوطني هي نهاية الدراسة, حيث اعتنيت بقياس أو تحليل خطاب النخب السياسية حول قضيتي صعدة والقضية الجنوبية للوقوف على أسباب هذه القضايا وآليات حلها والرؤى المستقبلية حولها من خلال ما قدمه الإعلام والنخب السياسي. هذا عن الكتاب الأول. أما الكتاب الثاني فهو أيضا على نفس خط الحداثة السياسية ولكن لمرحلة مختلفة. الكتاب الحالي هو عن الإعلام, دور الإعلام تحديث الحداثة السياسية. دكتور قرب من السماعة التليفون لو سمحت. أنا مقرب نكتب السماعة نقربها. لا, أو حضرتك بتبعد عن السماعة أو الخط بيبعد شوي. طيب. كده بيبعد. حضرتك قرب تاني. طيب كنت أقول الكتاب الثاني. الكتاب الثاني عنوان الإعلام والحداثة السياسية في الوحدة, في زمن الوحدة اليمنية, وفترته تمتد فترة الدراسة من عام 1990 حتى عام 2010, أي بمساحة زمنية تقدر ب20 عاما. خلال هذا الكتاب قدم الكتاب في مضامينه دور الإعلام في الحداثة السياسية, وكيف أن الإعلام دعم ونهض بمسألة وكان له دور في النهوض بمسألة التعددية السياسية والحريات الصحفية والتعددية الصحفية ومنظومة الحقوق والحريات, جنبا إلى جنب إلى جانب منظومة التشريعات الجديدة والمؤسسات الجديدة التي أسستها دولة الوحدة، وتساوقا مع التطورات السياسية في البنى التحتية والديمقراطية التي أفضت وأسست لانتخابات تشريعية دولية منتظمة وانتخابات محلية دولية منتظمة، إلى أن وصلت في آخر المطاف إلى انتخابات رئاسية تنافسية. وفي كل هذا المسار دور الإعلام والصحافة والتلفزيون والنخب السياسية في تعزيز هذه الحداثة. ثم انتهى أفضت الدراسة أيضا إلى أهم المعيقات التي أو التحديات التي واجهت هذه مسيرة 20 عام من الحريات الإعلامية والحداثة السياسية. وطبعا كان في مقدمة التحديات ونمو ظاهرة الإرهاب وظهور الحركة الحوثية المسلحة وظهور الحراك الجنوبي الانفصالي وظهور ونمو تنظيم القاعدة، إضافة إلى إشكالات اقتصادية أثرت على المسار الديمقراطي. عموما يا دكتور عبد الحفيظ، يعني احنا بنهنيك على اصدار هذين الكتابين، وان شاء الله هيكون لنا يعني لقاء مفصل ومطول عن كل كتاب على حدة، لانه طبعا الحداثة السياسية في الوطن العربي ودور الاعلام دي من الموضوعات المهمة جدا التي يجب الاشارة اليها. فان شاء الله احنا بنتمنى لحضرتك كل التوفيق، وهيكون لنا لقاء قريب باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الدكتور عبد الحفيظ النهاري، الباحث في الاتصال السياسي من اليمن. تعال شبعك حب شبعك دلا، تعال يا ابن الحلال، بس لك منطي مجال، تعال تعال تعال. تعال شبعك حب شبعك دلا، تعال يا ابن الحلال، بس لك منطي مجال، تعال تعال تعال. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفترة من صباح الخير يا عرب ليوم الأحد. نرجو أن نكون قد وفقنا في اختيار فقراتنا لهذا اليوم، ودمتم في أمان الله. كنت معكم من أمام الميكروفون شيرين نبيل، الإعداد مي عبد الدائم، هندسة الهواء أحمد رضا. صباح الخير يا عرب ليوم الأحد، إخراج أسامة سمير.